الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. وسميت بالجمعة صلاة الجمعة لأنها تكون في ذلك اليوم، وقيل لاجتماع الناس فيها. ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، ولقد جاءت في فضله أحاديث أن هذا اليوم هو اليوم الذي خلق فيه آدم، وهو اليوم الذي أدخل فيه الجنة، وهو اليوم الذي أهبط فيه الأرض، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة في يوم الجمعة. وهذا اليوم أيضا من فضائله أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله عز وجل إلا استجيب له، وهذه الساعة لا تكون إلا في يوم الجمعة. قال المؤلف رحمه الله: وهي فرض عين على كل مسلم، أي صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد. إذن هي فرض عين، ولكن بهذه القيود: هي فرض عين على كل مسلم، هذا احتراز من الكافر، لا تجب عليه، بمعنى أنه لو صلاها الكافر لا تقبل منه، ولكن يعاقبه الله على تركها، لأن الكفار على القول الراجح هم مخاطبون بفروع الشريعة، فالله سبحانه وتعالى يحاسبهم ويعاقبهم على ترك الأصل وعلى ترك هذه الفروع وهذه الواجبات، والله أعلم. وقوله بالغ، هذا احتراز من الصغير، الصبي الصغير، فلا تجب عليه. ولكن الصبي إما أن يكون صبيا مميزا يفهم، وإما أن يكون غير مميز. المميز تصح منه الجمعة ولكن لا تجب عليه، أما غير المميز فلا ينبغي أن يأتي، لأنه إن جاء ما يستفيد، بل يشوش على الناس. قال: ذكر، هذا احتراز من الأنثى، لأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، بل المرأة لا تجب عليها الصلاة مطلقا، يعني في المسجد، وإنما صلاتها في بيتها أفضل. وقوله حر، هذا احتراز من العبد، لأن العبد مشغول بأعباء وأعمال سيده، فلا يكلف بشيء من هذه الواجبات، لأن هذا يتعارض مع ما هو مناط به ومكلف به، والله أعلم. قوله مستوطن، الاستيطان الإقامة في المكان، وهذا احتراز من البدو، ما يسمى الآن أو من قديم بالبدو الرحل، يعني الذين لا يستقرون في مكان، وإنما هم أصحاب خيام ويتنقلون من مكان إلى مكان صيفا وشتاء، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لأنهم ليسوا مستوطنين. وهذا الاستيطان، يقول شيخنا، ببناء يشمله اسم واحد، أي أن يكون هذا الاستيطان في منطقة واحدة، ولو كانت في بيوت متفرقة، طالما أن الاسم واحد على المنطقة، مثلا يقال المنطقة الفلانية فيها بيوت، ولكنك لو نظرت فيها بين كل بيت وبيت ممكن أمتار كثيرة، جيد، ممكن فرسخ، ولكن منطقة واحدة. إذن هؤلاء الذين المستوطنون، هؤلاء في هذه المنطقة الواحدة، في هذا الموضع الواحد الذي يشمله اسم واحد، تجب عليهم صلاة الجمعة ولو كانت البيوت متفرقة أو متباعدة. يقول الشيخ: مستوطن ببناء، وكلمة بناء هذا أيضا احتراز، احتراز كما قلت قبل قليل من أولئك الذين يسكنون في الخيام، فهؤلاء ليسوا مستوطنين ببناء وإنما في خيام، وهذه الخيام تقلع وينتقلون من مكان إلى مكان. يقول الشيخ: يشمله اسم واحد لأن لو كان مثلا كلمة يشمل اسم واحد، أحيانا هذه الأبنية تكون في قرى متفرقة لا يشملها اسم واحد، فحينئذ ما تجب عليهم الجمعة إذا كانوا في مناطق مختلفة أو متباعدة في قرى متفرقة لا يشملها اسم واحد. يقول الشيخ: طيب، من كان في البلد يجب على من كان في البلد وانطبقت عليه هذه الشروط بأن كان مسلما وبالغا وعاقلا وذكرا وحرا، يجب عليه أن يأتي الجمعة ولو كان في طرف البلد. سمع النداء أم لم يسمع النداء، يجب عليه أن يحضر، أن يشهد الجمعة. يقول الشيخ رحمه الله: ومن حضرها ممن لا تجب عليه، كما لو حضرها مثلا، كما لو حضرتها امرأة مثلا أو صغير لم يبلغ أو عبد مثلا مملوك، ممن لا تجب عليه، قال: أجزأته، أجزأته يعني تكفيه عن صلاة الظهر، خلص الجمعة تكفي، لأن الجمعة هي فرض الوقت وليست بديلة عن الظهر، هي فرض الوقت. ولذلك لو أن أهل بلد صلوا ظهرا لم تصح، لأن الفرض ما هو؟ الجمعة. ولو أن شخصا ترك الجمعة وصلى ظهرا لم تصح، وإنما من فاتته الجمعة، من فاتته الجمعة يصليها ظهرا، يصليها ظهرا. طيب، ولذلك قال العلماء: إن الإنسان لو حضرته الجمعة وتذكر صلاة فائتة ما صلاها، قالوا تؤخر الفائتة من أجل أن يدرك، من أجل أن يدرك الجمعة. كما لو تذكر أنه لم يصلي صلاة الفجر في أثناء الخطبة، تذكر أنه ما صلى الفجر، والخطبة الخطيب يخطب مثلا، أو الخطيب بقي عليه وقت يسير جدا ما يكفي لقضاء صلاة الفجر، فحينئذ ماذا يفعل؟ ينتظر، يصلي الجمعة ثم يقضي صلاة الفجر الفائتة. قال الشيخ رحمه الله: وإن أدرك ركعة أتمها جمعة. وإن أدرك ركعة المسبوق يعني أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا، وإلا يعني وإلا مدرك ركعة أتمها ظهرا. كما لو جاء الرجل والإمام في التشهد ماذا يصلي؟ ظهرا. إذن متى يصلي جمعة؟ إذا أدرك ركعة كاملة. والركعة تدرك بأي شيء؟ بالركوع. الركعة تدرك بالركوع، يعني لو كان الإمام في الركعة الثانية في الركوع وجاء المصلي، جاء الرجل ولما أراد أن يقول الله أكبر ويركع رفع الإمام، برفعة الإمام فاتته صلاة الجمعة فيصليها ظهرا. قال الشيخ: ولا بد من تقدم خطبتين فيهما، تقدم يعني قبل الصلاة، ولا بد من تقدم خطبتين فيهما، ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله، بعد خطبتين فاصلة فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب، يعني الموعظة، يعني الموعظة فيها الحمد والشهادة والوعظ، وتسمى خطبة، إذا الخطبة هي موعظة، هي ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ماذا الله ماذا سمى الله الخطبة؟ سماها ذكرا. ونحن قلنا هذا، قلت في البخاري، صحيح البخاري، من بعض الخطباء مع الأسف يجعل خطبة الجمعة التي سماها الله ذكرا يجعلها نشرة أخبار سياسية، كلام في السياسة، وفي الأحوال العالمية، وكأنه محلل سياسي في قناة من القنوات مع الأسف، ولا سيما في البلاد التي فيها ما يسمى يعني بحرية الكلمة. وهذه حرية الكلمة أحيانا تكون أي تكون فعلا يعني لها أضرار، جيد، لأنها تجعل كل من هب ودب يتكلم، وتصير فوضى. لأن المسلم يدعو إلى الدين الإسلامي، والشيوعي يدعو إلى الشيوعية، والرافض يدعو إلى الرفض، والصوفي يدعو إلى الصوفية، وتصير المسألة فوضى فكرية عارمة. ولكن لو ضبط الأمر وألزم الخطباء بأن لا يتكلموا في شيء لا يعنيهم، أن يتكلموا في الشيء الذي يفيد الناس، فقهوا الناس في الدين، ذكروا الناس، عظوا الناس، هذا واجب. أما أن يترك الحبل على الغارب، يأتي واحد خطيب من المراهقين السياسيين، كان الشيخ محمد أمان رحمه الله يسميهم المراهقين السياسيين، يأتي هؤلاء أحد من هؤلاء ويحول خطبة الجمعة التي يذكر لله، يحولها إلى تحليلات سياسية، إلى نشرة أخبار. وكم من خطيب ما استفاد الناس منه، أليس كذلك؟ يخرجون الناس وما استفادوا شيئا، إلا أنه حلل لهم بعض القضايا السياسية، وحلل لهم بعض. طب يذهبون إلى قناة الجزيرة يشبعون من هذا الكلام، أو إلى أي قناة من هذه القنوات الموجودة اليوم، على أننا نقول إنها ما عندها مصداقية هذه القنوات. لا أزكي قناة منها، عرفتم؟ لكن على سبيل المثال، القنوات أشبعت الناس سياسة واقعا. إذن اتركوا الخطبة هذه، اتركوها لشيء لا يسمعه الناس في القنوات، أليس كذلك؟ هذه الخطبة الجمعة اتركوها لما أراد الله عز وجل، أن تكون تذكيرا وموعظة للناس، حرك القلوب كما قال الشيخ هنا، بما يحرك القلوب، حرك القلوب بالذكر والوعظ والعلم النافع. والله المستعان. يقول الشيخ: ويخطب على منبر أو موضع عال. هذه السنة، النبي عليه السلام صنع منبرا له، ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، لحديث ابن عمر رواه أبو داود، ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، لما في الصحيحين، ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين، جلسة يعني الهيئة بكسر الجيم الهيئة، وجلسة الواحد من الجلسات. فالصحيح ماذا نقول؟ جلسة، يعني يجلس جلسة خفيفة، ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث عمر، ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقصد تلقاء وجهه. يعني الخطيب أثناء الخطبة أين يكون وجهه؟ إلى الأمام، ما يخطب هكذا وينظر إلى اليمين أو ينظر إلى الشمال، لا، وإنما يخطب تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة، أيضا هذا من السنة، ويقصر الخطبة، يعني ألا يطيل على الناس، ولا يخطب خطبة طويلة. في بعض البلاد عندهم عرف أن يخطب الخطيب ساعة كاملة، ولا شك أن هذا خلاف السنة، وإنما السنة تقصير الخطبة وإطالة الصلاة. ساعة كاملة، الله المستعان. يعني كثرة الكلام ينسي بعضه. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت خطبه مختصرة، ليست طويلة كما يخطب هؤلاء. وصلاة الجمعة، يقول الشيخ: وصلاة الجمعة ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة والثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية، صح الحديث بالكل، ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان. ومن أراد أن يطبق السنة في ذلك فليأتي بها على وجهها. بدون تحريف. يعني بعض الأئمة ماذا يفعل في فجر يوم الجمعة؟ يقرأ فقط سورة ألف لام ميم السجدة ويقسمها على الركعتين. هذه بدعة، يعني إما أن يفعل السنة كما جاءت أو يترك. بعض الأئمة ماذا يفعل؟ يقرأ يوم الجمعة سورة السجدة كاملة على الركعتين، يوم السبت يقرأ سورة النساء. يعني هذا أعطاهم تقسيطا مريحا، قسط لهم. هذا متأثر بالبنوك، بدل ما أعطاهم الركعتين السورتين في يوم واحد لقسطها على يومين. هذا لا شك تغيير للسنة. بعض الأئمة ماذا يفعل؟ وسبحان الله، يقرأ في يوم الجمعة بسورة الإنسان فقط ويقسمها أيضا على الركعتين. بعض الأئمة يقتصر من سورة السجدة على موضع السجدة فقط، يعني يصلي الآيات التي فيها السجدة ويسجد. وهذا كله تغيير للسنة. فالإمام يتقي الله، إما أن يطبق السنة وأن يعمل بالسنة كما جاءت أو يترك. أما التحريف والتغيير والتبديل هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا تعمل عمل ليس عليه أمر النبي، تغير في السنة وتتلاعب في السنة. والله المستعان. يعني كلمة بعد صلاة الجمعة كلمة، هذه بدعة. يعني هذا كثير عند الناس في بعض البلاد، في يوم الجمعة الخطبة ثم الصلاة وبعد الصلاة كلمة. يعني شوف كيف الرزالة. اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في الناس. النبي ماذا قال؟ قال: من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. يعني أنت الآن خطبت بهم ساعة وصليت بهم، وتعقيب كلمة ساعة أيضا، أليس هذا تنفيرا؟ هذا هو التنفير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. والله إن هذا من التنفير ومن التعسير. اللهم المستعان. يعني ثم أليس هذا فيه نوع من الاستدراك على الشارع؟ يعني الشارع ماذا قال؟ قال: خطبة وصلاة. وهذا ماذا قالوا؟ بلسان الحال قالوا: ما يكفي خطبة وصلاة وكلمة وخطبة ثانية، أضافوا خطبة ثانية. نوع من الاستدراك. عندك شيء تقوله تعظ به تعلمه، فليكن هذا أين؟ في الخطبة. سبحان الله. يعني الشارع الحكيم ماذا أعطاك؟ أعطاك خطبتين وليست خطبة واحدة، خطبتين تكلم فيها. ما تكفيك هذا؟ الله المستعان. هذا أيضا في بعض البلاد، أيضا قبل الخطبة كلمة، كلمة طويلة للإمام ولأحد الوعاظ، أي واحد يعظ ويتكلم بكلمة طويلة، درس طويل إلى أن يحضر الإمام ويخطب الإمام ويصلي الجمعة. يعني هؤلاء، فهذا بالعكس طبعا. وإن كان هذا أيضا فيه شيء شديد، يعني الناس جالسة ويعطيهم درسا طويلا مملا، ثم يأتي الخطيب. بالله عليكم، إذا جاء الخطيب وخطب، كيف تكون أذهان الناس واستعداد الناس للسماع؟ كبير جدا. يعني هذا ملنا جيد، وهذا تسبب لنا النفور والملل والنعاس، فما يكون عندهم أي استعداد لتلقي وسماع الخطبة، وهذه كلها من البدع، والله المستعان. وفي أيضا بدعة أخرى، تلاوة القرآن، يبقى يعني يأتون بالقارئ ويظل يقرأ إلى أن يأتي إلى أن يأتي الخطيب. كيف؟ ايش في ايش الانصات؟ اوكي ايوه يقرأ الحديث. هذه عندكم في المغرب. لا هذه خفيفة. ماذا يقول؟ يقول إذا حضر الخطيب، إذا حضر الخطيب وسلم، يقوم شخص قبل الأذان ولا بعد؟ قبل الأذان. يقوم شخص قبل الأذان ويقول إيش؟ عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال الإمام مالك. أيوة إيش الحديث؟ أنصت رحمه الله من لغى فلا جمعة له، هكذا. وهذه في كل خطبة، في كل جمعة، التزام بدعة. يعني شوف الناس تتفنن في البدع، والله المستعان. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله. لا حتى لو ما على وجه الدوام، لأن هذه الكلمة ينبغي أن يقولها من الخطيب، يعني الخطيب يقول هذا الكلام. الخطيب إذا بدأ يخطب يعلم الناس، يعلم الناس وجوب الإنصات والاستماع للخطبة، وأنه ما يجوز للمصلي أن يشتغل بشيء عن الخطيب، بمس حصى أو بكلام آخر، فإن من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هذه كلها، هذا المعلومات كلها من يقولها؟ الخطيب يقول. تذكير وتعليم وتفقه في الدين، ما لسنا بحاجة إلى هذه الاختراعات الجديدة وهذه الأمور المحدثة، والله المستعان. بس الناس تتفنن في البدع. كيف؟ لا لا لا، وإن الإمام يذكر بها يعني بين الفينة والأخرى، ويعلم الناس إذا تكلم الأحكام الجمعة، يذكر ويعلم. والله إذا احتاج الناس إلى ذلك يعلمهم ويعظهم ويذكرهم. ونحن لو فتحنا الباب لذكر البدع والمحدثات ما انتهينا، ما انتهينا إلى كثرة ما في عند المسلمين من البدع والأمور المحدثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ رحمه الله: وتكره المداومة على ذلك. يعني يكره أن يداوم. لماذا يكره؟ العلماء ذكروا تعليلا، قالوا لئلا يظن الناس أن ذلك واجب. يعني قالوا ينبغي عليه في يوم من الأيام مثلا في السنة مرة لا يقرأ بالسجدة والإنسان، يغير حتى يفهم الناس أن هذا الشيء ليس بواجب. يقول الشيخ: وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه. إذا وافق العيد في يوم الجمعة، من حضر العيد لا يجب عليه أن يحضر الجمعة. طيب مفهوم ذلك أن الذي لم يحضر العيد يجب عليه أن يحضر، واضح؟ يعني السؤال هنا: هل العيد، هل الجمعة في هذا اليوم تسقط عن الجميع؟ الجواب لا، وإنما تسقط فقط عمن صلى العيد. طيب هذا الذي صلى العيد وسقطت عنه الجمعة، هل معنى ذلك أنه لا يصلي مطلقا أم يصليها ظهرا؟ نعم، الصحيح والذي عليه الجمهور أنه يصليها ظهرا. يعني ما ليس معنى ذلك أنه ما يصلي أبدا، لا يصلي، ولكن يصليها ظهرا. طيب الإمام ما تسقط عنه، يأتي، لأنه كيف الإمام، لو قلنا الإمام فسق عنهم على ذلك أن الجمعة سقطت لن تقام الجمعة. والإمام يجب عليه أن يحضر وأن يجمع. لماذا؟ لأنه فيه كثير من المسلمين ما صلوا العيد، فلو قلنا إنها تسقط عن الجميع، إذن هؤلاء كيف يصلون الجمعة؟ كيف يصلون فرضهم؟ يجب على الإمام أن يقيم الجمعة حتى يصليها من لم يصلي العيد. طيب، لو قال قائل أنا أريد أن أصلي العيد وأصلي الجمعة، قلنا جزاك الله خيرا، هذا أفضل، هذا أفضل، لأن ترك الجمعة في هذا اليوم لمن صلى العيد إنما هو رخصة، رخصة، لو تركت لا شيء عليك، ولكنك لو صليت العيد وصليت الجمعة فإنك قد جمعت بين الحسنتين وبين الفضلين، حيث صليت عيدين في يوم واحد، جمعت بين فضلين. كيف؟ لا، السنة هذه كانت العيد والجمعة ولا لا؟ وإلا أنا كنت أستعد للخروج من البيت في يوم في العيد هذا لآتي المسجد لأصلي الجمعة، وأفاجأ بأن مسجد من المساجد القريبة مني يأذن ظهر، وأنا حتى إني شككت في نفسي، قلت اليوم جمعة ولا اليوم، ما قالوا اليوم جمعة، وهذا الأخ أهداه الله أذن مسجد قريب من البيت، أذن للظهر جيد، وأنا خارج لصلاة الجمعة، ثم اختلفت الرواية، قيل لي إنهم صلوا ظهرا، وقيل لي إنه خرج المؤذن وقفل المسجد، بس أنا ما تحققت يعني من صحة الروايتين، هل هذه صحيحة ولا هذه صحيحة؟ أخطأ لا شك، أخطأ شرعا ونظاما، أخطأ شرعا ونظاما، شرعا إما الجمعة في الجوامع، والذي لا يريد أن يحضر يصلي الظهر فين؟ في البيوت، حتى ما في تشويش وتفريق للجماعة، هذا شرعا. وأما من حيث النظام فإنه في تعميم لجميع المؤذنين، هذا منافي، في تعميم رسمي من الأوقاف لجميع المؤذنين إنك في هذا اليوم ما تؤذن في المسجد أبدا، ممنوع، فهذا خالف الشرع وخالف النظام، حتى إني كما قلت لكم أصابني شك، والله المستعان. هكذا الحديث، من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، حديث صحيح، ولكن ذكره في هذا الموضع بدعة ليس بصحيح. ثم قال الشيخ والسنة بعد الجمعة إلى آخره، نقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.